قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، خطاب نوجهه عبر الكتاب والسنة لأولئك الذين تسار في أذهنتهم شبهات كثيرة حول القرآن وحول السنة المطهرة. أيضا نتوجه إلى شبابنا الذين يريدون أن يتعلموا عن دينهم من مصادره الحقيقية. إياك أن تسأل أخي الشاب، أختي الشابة، إنسانا لا علاقة له بمعاني القرآن العظيم وبمعاني السنة الكريمة. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار وهو يحدثنا عن ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، توقفنا في حلقة سابقة عن اكتشاف العالم الغربي في متحف العلوم الطبيعية في بريطانيا لجمجمة إنسان. بقيت هذه الجمجمة لخمسين عاما، أكثر من خمسين عاما تثبت نظرية التطور التي أتى بها الغرب. ماذا كان لك من موقف معها؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قلنا في الحلقة الماضية أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الكنيسة وعممت ذلك على كل الأديان وكل المعتقدات. نعم. فانتشر أو ازدهر العلم الغربي محصورا في إطاره المادي الذي لا يعترف بالغيب ولا يعترف بالدين ولا يعترف بالأخلاق ولا يعترف بالقيم، ويقول العلم حر بلا ضوابط وبلا روابط وبلا أي موانع. نعم. طبعا إذا انطلق الإنسان بهذا الأسلوب فإنه يحاول دائما أن يجد تفسيرا لعملية الخلق بعيدا عن الخالق سبحانه وتعالى وبعيدا عن الفكرة الإسلامية الصحيحة التي أكدت أن الله تعالى خالق كل شيء. نعم. بدأ العلماء طبعا من ملاحظة قدم الأرض وقدم الحياة على الأرض وتدرج هذه الحياة مع الزمن، فقالوا لابد أن الإنسان هو جزء من هذه الحلقة الطويلة من الحيوانات، وسموا الإنسان بالحيوان الناطق وبالحيوان الاجتماعي واعتبروه حيوانا. والإنسان كرمه ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني بين قوسين لا يجوز أن نقول الإنسان حيوان ناطق أو حيوان عاقل. لا يجوز أبدا. يعني أسفني الفضيلة الدكتور، نجد ذلك في بعض مناهجنا الدراسية. نعم، للأسف الشديد. نعم. نعم. للتغريب الذي تعرضت له ثقافتنا في ظل الاحتلال. سبحان الله. وخبر وفي ظل الافتنان بالحضارة الغربية. الإنسان إنسان، لا يجوز أن نقول عليه حيوانا أبدا. نعم. كائن حي عاقل مكلف مسؤول. نعم. فأقول أن الشيطان سول لهم على أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، وجلسوا لسنوات طويلة يبحثون عن الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان، وقالوا أن يعني أقرب الحيوانات شبها بالإنسان قرد جاوة، ذو أورانج أوتان، هذا قرد جاوة، وقالوا القرد قريب الشبه جدا من الإنسان. بدلا من أن يعترفوا بأن الخالق واحد ونمط الخلق واحد وأن الله بنى الحياة على نظام واحد من الخلية الواحدة إلى الإنسان، بل إن بعض علماء الحيوان يقولون أن الخلية الواحدة التي تقوم بجميع وظائف الإنسان المادي جسده من 100 تريليون خلية في المتوسط هي أكثر إعجازا من خلق الإنسان. مرة ثانية، الخلية، الخلية الواحدة. نعم. التي تقوم بجميع الوظائف الحية وهي خلية واحدة. نعم. أكثر إعجازا في إيجادها من خلق الإنسان المكون جسده من 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية في المتوسط. الله أكبر. نعم. الله. بعض علماء الحيوان يقولون ذلك. نعم. لذلك أقول حاولوا أن يقولوا أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، بدأوا يبحثوا عن الحلقة الوسطى، ففوجئنا بأن هناك جمجمة موجودة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، موضوعة في أفخم يعني صندوق زجاجي معتنى بها عناية فائقة، لأنها الدليل المادي الوحيد على وجود حلقة وسطى بين الإنسان والقرد. نعم. تجادلنا كثيرا أنا وعلماء متحف الدار الطبيعي حول حقية هذه الجمجمة، وفوجئت بعد سنوات بأنهم عرضوها للإشعاع فاتضح أنها مزورة. الله. فك قرد على جمجمة إنسان، وضعها شيطان من الشياطين، يعني شياطين إنس. شياطين إنس. نعم. نعم. نعم. جاءت بجمجمة إنسان قديمة وفك شال الفك السفلي وألحق به فك قرد، وجلس يحفر فيها ويجرح فيها ويعني يظهر قدمها، ثم دفنها في قرية من قرى بريطانيا اسمها بيلتداون. ومؤتمر دولي قال لهم أنا وجدت بقايا في هذه المنطقة تثبت الحلقة الوسطى بين الإنسان والقرد. الله. وذهبوا ساقهم بالتدريج إلى أن وصلوا إلى هذه المنطقة، أحفر أحفر أحفر طلعت هذه الجمجمة، ويعني أثاروا لغطا كثيرا في الكتابة عن عملية التطور العضوي بهذه الجمجمة، الدليل المادي الذي يثبت أن الإنسان أصله قردا. فأتي بهذه الجمجمة، تم تصويرها بالأشعة، ثبت أنها مزيفة بعد أن بقيت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن أكثر من 50 سنة، كدليل على أن الأصل إنسان أصله قرد. وعشرات المؤلفات وعشرات وعشرات الذين تشككوا في دينهم. نعم. وأن. نعم. القرآن باطل. نعم. سبحان الله. الغريب أن في الستينات من القرن العشرين كتب أحد دعاة التطور واسمه موريس كتابا بعنوان القرد العاري، The Naked Ape. نعم. وعلى غلافه رجل عاري كما ودت أمه، هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر من فنلندا اسمه بيورن كيرتن. بيورن كيرتن هو رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة هلسنكي في فنلندا. نعم. بكتاب عنوانه ليس من القردة، Not from the apes. جميل. نعم. فيما بينهم. نعم. بيورن كيرتن ليس مؤمنا، يعني إنسان ملحد. نعم. يعني، ولكنه يقول في مقدمة الكتاب، يقول أنا أنفقت عمري في دراسة بقايا الإنسان على وجه الأرض، فثبت لي أن أقدم أثر للإنسان سابق، أو الإنسان كما تدعون يعني. نعم. سابق في وجوده على أقدم أثر للقردة، فإذا كانت هناك من علاقة فالقردة أصله إنسان وليس العكس. جميل. نعم. ولذلك سمى كتابه ليس من القردة. نعم. ثم يقول أنا لاحظت أن عملية التطور، عملية التغير في مجموع الحياة مع الزمن، عملية بطيئة جدا، بحيث يحدث انغماد بسيط في صدفة من صدف الحيوانات، حيوان اسمه بيكتن، يعني من الحيوانات الصدفية اللي تعيش في البحار. نعم. قال لاحظت أن هذا يحتاج لعشرات الآلاف من السنين. فيقول حينما أقارن الإنسان، قال لن أقارن الإنسان كمخلوق عاقل مكلف قادر على الشعور والانفعال والتعبير وعلى الاختيار والعقل. نعم. الاختيار والعقل وكسب المهارات وتعلمها وكسب العلم ونشره. قال لا أتكلم عن هذه النواحي، هذه أكبر مني، هذه نواحي ضمنية لا أتحدث. قال سأتحدث فقط عن الهيكل العظمي للإنسان. قال حينما حاولت مقارنته بالهيكل العظمي لأرقى حيوان يعتبرونه قريبا للإنسان وهو قرد جاوة. نعم. أورانج أوتان. قال وجدت الفوارق هائلة، فكيف حدثت هذه الفوارق في فترة زمنية قصيرة؟ فينهي الكتاب يقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة عبر بضع عشرات الآلاف القليلة من السنين. فمن أين جاء؟ هل أنزل إلى الأرض من السماء؟ هل هي عودة لقصة آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟ الله أكبر. الله أكبر. هذا بالعلم المحض طبعا. سبحان الله. فطبعا لم يقل أنبياء صراحة، قال ESP من Extra Sensory Perceptive Men، الرجال الذين لهم قدرة على الاتصال بعالم الغيب بغير واسطة مادية. جميل. نعم. لكن جميل أننا نتحدث. نعم. باللفظ العلمي. نعم. الذي الغريب يتحدث. الغريب طبعا الذي يفزعني أننا نجد أن فكرة التطور العضوي تدرس في معاهدنا في البلاد الإسلامية حتى الآن. حتى الآن طبعا، يعني ضرس بهذا المفهوم المادي البحث الذي لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالعلم حقيقة. يعني أذكر إحدى المجلات العربية التي تصدر في دولة عربية معروفة أصدرت عددا كاملا عن نظرية التطور العضوي. ويقول يعني رئيس تحرير هذه المجلة ومصري للأسف الشديد، يقول في كتب المقدمة ويقول حقيقة الحقائق نظرية التطور العضوي. طب نقول نظرية، والنظرية لا ترقى إلى مقام الحقيقة. صح. لم يصل العلم في تاريخه الطويل إلى أصح ولا أدق ولا أعظم ولا أفخم من فكرة التطور العضوي. مصيبة كبيرة، والعلم في قمته الآن يعني ينسفها نسفا من أساسها بكل معارفه، ينسف هذه الفكرة تماما. ولذلك أقول يا أخي الكريم، انبهارنا بالغرب ونقلنا للمعارف الغربية نظرا لتقدمهم العلمي والتقني، هذا النقل الحرفي بغير تمييز أضر بنا ضررا بليغا في 200 سنة الماضية. وأنا الأوان لنا أن ننادي بضرورة التأصيل الإسلامي لجميع المعارف المكتسبة، وأنا ناديت بذلك في أوائل 70s من 25، وكتبت في ذلك عدة كتابات، أنه لا بد لنا يعني أن نتأسى بأسلافنا في بدء الحضارة الإسلامية، نعتبر أن المعرفة تراث الإنسانية لا بد أن نعتز به وأن نحافظ عليه وأن نصونه بعد أن نغربله بمعايير الإسلام. ما وافق إسلامنا قبلناه، وما عرض إسلامنا تركناه، كما فعل أسلافنا في صدر الحضارة الإسلامية. شكرا لك فضيلة الدكتور. سنتوقف بعد الفاصل عن سؤال وشبهة حول ما ذكرت بشيء من التفصيل، وستحدثنا عن مراد هوفمان الذي ذكرت لي أن له قصة إسلام يجب أن يسمعها المشاهدون. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، وسنتابع فورا مع البروفيسور زغلول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قبل الفاصل نتحدث مع البروفيسور زغلول النجار عن تطور الإنسان وعن الجمجمة التي كانت مفصلا لفترة من الزمن، يعني اختالت بعقول بعض الناس وجعلتهم يظنون أن أصل الإنسان قرد، ولكن أثبت الدكتور زغلول النجار أن هناك من العلماء أنفسهم الذين لا يؤمنون بالله عز وجل من أثبت أن الإنسان ليس قردا، وأن الإنسان على طبيعته التي خلقه الله عز وجل. فضيلة الدكتور، يبقى هناك يعني بضع تساؤلات صغيرة في هذا المجال. يعني بعضهم يعزو، وللأسف يعني أقول بعض الإسلاميين عندما نشرت هذه النظرية، ولا يزال البعض يعني للأسف، أنا بالأمس كنت أراجع بعض الكلمات، البعض يقول يعني لماذا تدعون أن النظرية هدمت، إنما هدم جزء يسير منها. روجوا وسارعوا في إثبات أن القرآن سبق إلى نظرية أن أصل الإنسان قرد عندما يذكر ربنا أنه مسخ بعض اليهود إلى قردة وخنازير. هذا التسارع في إثبات النظريات العلمية دون أن تثبت فعليا، كما قلت هي نظرية وليست حقيقة. يعني بماذا نجيب هؤلاء، وما قصة أنهم مسخوا قردة وخنازير؟ طبعا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه القضية، قيل له يا رسول الله، هل القردة والخنازير التي تملأ الأرض الآن نسل الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ قال لا، ذلك خلق كان. سبحان الله، كلام عجيب، والله لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض. يعني فرق كم سنة، يعني عشرات سنين آلاف سنين بين هذه الحادثة وكلام النبي. يقول جميل. ذلك خلق كان، ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف أن الله تعالى من رحمته لا إذا عاقب قوما بالمسخ يجعلهم لا ينسلون. ما ذنب نسلهم؟ يعني هو الرجل كفر بالله فعاقبه الله بالمسخ إلى قرد أو إلى خنزير، ما ذنب النسل؟ يعني للأسف حتى هذه اللحظة يمكن ونحن نسجل هذه الحلقة العشرات الذين يعني كلنا لدينا يعني ضغينة تجاه الصهاينة، لكن أن نسمي خلقا من خلق الله عز وجل أبناء القردة والخنازير، يعني هذا خطأ كبير، يعني لا ينبغي أن يقال حتى ولو كان في صيغة ومخالف لتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أن هؤلاء الذين مسخوا لم يعيشوا أكثر من 3 أيام. إذا لم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من 3 أيام ولا ينسلون من رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. لكن انظر إلى روعة التعبير النبوي الشريف، قل ذلك خلق كان. ويعني هذا المقطع الصغير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالات عظيمة كثيرة. فالعلم يثبت أن القردة سابقة في خلقها للبشر بخمسين مليون سنة. الله أكبر. نعم. قال ذلك خلق كان. ذلك خلق كان. كان. نعم. ليس هذا فقط، بل يشير أيضا إلى الذين مسخوا من بني إسرائيل، وقال ذلك خلق كان. سبحان الله. فإذا كان الكلام عن القردة والخنازير الحالية أنهم أقدم من الإنسان. هذا أول دليل. نعم. نعم. وإذا كان على الذين مسخوا من بني إسرائيل حادثة مرت بتاريخ البشرية ولم تتكرر بعد ذلك، ربما حدثت قبل ذلك لكن لم تتكرر بعد ذلك. سبحان الله. نعم. طيب نعم. السؤال الآخر، ماذا نعم. عن المخلوقات جميعا؟ يعني نحن نعم. دائما نتحدث عن خلق الإنسان. نعم. يعني هل من مزيد من الإيضاح حول باقي المخلوقات؟ العلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن كل نوع من أنواع الحياة خلق خلقا خاصا، وهذا يؤكد على ما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. ما في شيء اسمه علاقة وسطى بين نوع ونوع أبدا. أما أمسك أنا الإنسان، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في حلقة سابقة، يعني لو خدنا 7 بلايين بشر عايشين الآن على سطح الأرض، والبلايين من البشر الذين عاشوا وماتوا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، يمكن رد هؤلاء جميعا إلى أب واحد وأم واحدة. سبحان الله. أين المرحلة الوسطى؟ يعني أجد آدم وحواء تزوجا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فجاء النسل. في زماننا الحالي يعني نجد مثلا أب وأم خلفوا 10 أولاد، العشر أولاد كلهم ينسبون إلى هذا الأب وهذه الأم. صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن كل مولود من بني آدم فيه من الصفات ما يرده إلى آدم وحواء عليهما رضوان الله. نفس الصفات. نفس الصفات. سبحان الله. وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. هذا يؤكد على أن كل البشر الذين عاشوا وماتوا، والذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة، كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى أشهدهم على أنفسهم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى تساؤل فقط. نعم. بسيط. نعم. يعني عندما تتحدث بعض الأحاديث. نعم. الشريفة أن أطوال البشر تختلف. نعم. يعني هناك روايات أن طول آدم 60 ذراعا. 60 ذراعا. نعم. الآن يعني في بلاد الشام يوجد قبر لهابيل عليه السلام، يعني أنا رأيته بنفسي طوله أكثر من 10 أمتار. نعم. يعني هذا ألا يشكك بعض الشيء في قضية أن فعلا الإنسان ربما لم يتطور من خلق إلى خلق، لكن تطور شكله، تغير شكله من طوله إلى هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عشان ينفي مداخل الشيطان إلى الإنسان بالادعاء أن الإنسان كان أصله قردا أو أصله حيوانا آخر، يقول إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، على هيئة آدم. نعم. يعني لم يكن آدم قردا ولا حصانا ولا حمارا. نعم. شرفه الله عن ذلك. على هيئته، والضمير يعود على آدم عليه السلام. صحيح. إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين ينهي الحديث، والحديث طويل. نعم. قل فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم. الله أكبر. أي إعجاز هذا؟ أي إعجاز؟ يعني لوحدي إعجاز، وأي ما إعجاز. نعم. لأن يا أخي الكريم العلم يثبت الآن أننا بدأنا من عدد محدد من الصبغيات تنقسم فتعطي النسل، وكلما ينقسم الصبغي يضعف فيقل النسل باستمرار حجما وعمرا. فكانت الأجيال السابقة أكبر حجما وأطول عمرا. نوح عليه السلام عاش نبيا 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر. وهذا التناقص له ما يؤكده. وتحدثنا عن الغطائين الطرفيين للصبغي. صحيح. كل ما يتقاصر يقرب الأجل حتى يحدد الأجل. فإذا كانت الشفرة الوراثية الأصلية تقاسمت عبر 40,000 سنة على الأقل إلى 50,000 سنة تقاسمت، فلابد أنها تضعف. قد يكون الإنسان أكثر ذكاء وأكثر علما وأكثر مهارة، لكنه أقصر حجما وأقصر أجلا أيضا، أقصر عمرا. ولذلك بعض الجامعات في أمريكا الآن يرسمون على كتبهم إنسان المستقبل رأسه بهذا الحجم وحجمه بهذا الحجم. سبحان الله. نعم. يعني عنده علم كثير وعنده يعني تراث عظيم وعنده خزينة هائلة من المعارف، ولكن يضعف جسمه، وهذا صحيح. سبحان وهذا الله. الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا، وبعدين في آخر الحديث يقول: فما يزال الخلق ينقص بعد إلى اليوم. يعني فقط سؤال ولو يعني كنا خارج موضوع قليلا. هذه الهاء يعني بعض المشتغلين في علوم العقيدة يعني يقول إن الله خلق آدم على صورته، أنت الآن تقول على صورته، أي الهاء عائدة على آدم وليس على صورة الله عز وجل. لا، فعلى الله ذلك علوا كبيرا. لا، لأن هناك رواية على صورة الرحمن، يعني هناك رواية. لا، هذا خطأ كبير يا أخي. جميل، يعني أنا أريد التوضيح للسادة المشاهدين. القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية تنزيه الله الخالق سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. جميل. وقلنا أن الله الذي هو فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة كيف يشبهه أحد من خلقه؟ حاشا وكلا. لا يشبهه أحد من خلقه. نعم. حاشا وكلا. ولذلك هناك كلام في العهد القديم في سفر التكوين، يعني كلام مغلوط، يعني لأن طبعا سفر التكوين ليس كلام رب العالمين وكلام البشر. يقول قال الله أو الذي أذكره من قولهم: دعونا نخلق إنسانا على إنسانا على هيئتنا فكان الإنسان. لا، الإنسان عمره ما يكون كهيئة الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. يعني ربما هذا التفسير الذي نجده من الإسرائيليات. نعم يا أخي. يعني هذا أشكرك جدا، لأن يعني هذا من الإشكاليات التي ربما كانت أيضا أنا في نفسي كلما قرأت هذه الحديث. يعني كنا في أحد المؤتمرات الإسلامية الكبيرة، وكتبوا في نهاية المؤتمر رسالة ترسل إلى الغرب، وقام بكتاب الرسالة عدد من المشايخ وعدد من المفتين. يعني جميل. ومن ضمن وأوتي لي بالرسالة لأراجعها، فوجدت أنهم يقولون للغرب: نحن بيننا يعني اتفاق في أمور كثيرة، من هذه الأمور أن الله تعالى خلق آدم على هيئته، يعني على هيئة الرحمن سبحانه وتعالى. مصيبة كبيرة. مصيبة. فلغيت ذلك تماما. يعني نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. هذه كارثة. يعني هذه من الإسرائيليات التي تدخل في تفكير. ولذلك علينا أن نعمل جاهدين على تصفية التفاسير المتوفرة لدينا، سواء تفسير القرآن الكريم أو تفسير الأحاديث النبوية الشريفة، ممن دس عليها من بعض الإسرائيليات. طيب، يعني هناك بعض القضايا التي ربما تسار بين الحين والآخر. في قضية الخلق الأول وفي قضية سيدنا آدم وسيدتنا حواء وأمنا حواء. يعني البعض يقول أن السيدة حواء هي جزء من آدم عليه السلام، ولكن البعض الآخر كما تقول أنت هي نوع مستقل. أشرت في حلقة سابقة إلى موضوع النفس الواحدة، لكن بصراحة أتتني عدة تساؤلات. أن هناك أحاديث واضحة الدلالة أن حواء هي جزء من آدم. الإشكالية التي أريد أن أستوضح عنها، يعني أنت تذكرت أن جميع المخلوقات خلقت فردا فردا، النباتات خلقت فردا فردا، جميع مخلوقات فردا فردا، لماذا لم يكن هناك خلق للنساء الأنثى من خلق مستقل تماما؟ هو أخي الكريم، رب العالمين يقول: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالخلق الواحد يشمل الذكر والأنثى، يعني في كل الخلق. يعني حينما خلق مثلا الجمل خلق الذكر والأنثى، حينما خلق من نفس واحدة. من نفس واحدة. جميل. حينما خلق، يعني هذا ما يسميه الآن الجندر. يعني الجندر. نعم. يعني في فرق ما بين النوع بمعنى سبيشيز والجنس بمعنى جندر. نعم. يعني أما يخلق ربنا تبارك وتعالى نوعا من الأحياء يخلق فيه الذكر والأنثى لاستمرارية الحياة، لأن الله وضع هذه السنة، وضع هذا القانون، وجعل التزاوج سنة من سنة الحياة. طيب، حينما خلق الإنسان خلق منه الذكر والأنثى، يعني والخلق من طينة واحدة ومن نوع واحد. النوع واحد، حتى لا يدعي الرجل أنه أفضل من المرأة أو المرأة أنها أفضل من الرجل. لا، خلق من نفس واحدة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ابتداءهما. هذا عن خلق التالي. نعم. عن التزاوج. نعم. لكن الخلق الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني ما أجمل أن نتقي الله عز وجل، وخاصة عندما نقرأ آيات الله الكريمة والأحاديث الشريفة. يعني تعرفنا في هذه الحلقة إلى عشرات المواقف التي يجب أن نتوقف عندها عندما نسمع كلام من يدعي معرفة الخلق أكثر من الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ في الحلقة القادمة سنتوقف عند مراد هوفمان وقصة إسلامه وكيف يحدثنا عنها فضيلة البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي يا